غيرك وحدي بعيدة تيست ولا مريضة نبدأ صفحة جديدة وما زيدش نقرب غير بغى القلب قدا من هذه الهدى لا في اليوم تبدا كملتي هذا العيد ما كنت حاسب غادي تبدليني عادي وانا اللي قلت هادي وراني فيها مخلوع خسرت دمه في يدي وحطيت قاع جهدي وليت واحد من الماضي وخرجت انا المخدوع يبتسيك معايا حياتي كبدة مريضة نبدأ صفحة جديدة مازين تنقضان يا نبغى القلب قدام من هذا الهدى الله في اليوم تبدا كملتيها بالعين صايم صايم انتي قلبك سكنوه ولو حنان